أعتقد لأننا في هذه المحاضرة سوف نقرأ في الكتاب ونتابع من حيث وصلنا. أين وصلنا؟ من وضع لنا علامة؟ طيب. نعم. أين وصلنا في الأول؟ حتى أين وصلنا يا ابني؟ نقرأ من كتاب يعني سوف نقرأ لا نفي الجن. على لا النافية باب لا العامل عمل إن كل واحد حسب الطبعة التي معه. تفضل يا لا كل ما أن تكون معروفة على موسى لا موسى لا معنى معنى بعد منها هم يقولها عن سواء طبعا تكرر اي نعم اي نعم اذا نقرا في باب اللا العامله عمل ان طبعا اتمنى ان تكونوا قد قراتم البحث حتى يسهل الان مناقشته ومراجعته والسؤال عنه من يريد ان يقرا لنا فقره الاولى الفصل الاول تفضل يا صوت عالي هذا باب لا العامل على الإن شروط أعمالها وشرطها أن تكون نافية وأن يكون المنفي الجنس وأن يكون نفيه نصا وأن لا يدخل عليه عليها جار وأن يكون اسمها نكرة وأن يكون اسمها نكرة متصلا بها وأن يكون خبرها أيضا نكرة نحو لا غلام سفر حامل حاضر توفت جميع الشروط لذلك حملت نصبت الأول ورفعت الثاني فإن كانت غير نافية لم تعمل وشد إعمال الزائدة في قوله المسير لقوله هذا من البسيطة البحر إذا ذكرته ولا تقرأ لو لم تكن غطفان لا جنوب لها إذا الأمام ذو أقدامها عمر عمر عمر لا مدو أحسابها عمر ولو كانت بنفي الوحدة عملت عمل ليس نقول لا رجل قائما لا لا رجل رجل رجل قائما الرجلان وكذا إن أريد بها نفس الجنس لا على سبيل التفضيل وإن دخل عليها الخافض خفض النكرة تقول جئت بلا زاد وغضبت من لا شيء من لا شيء من لا شيء وشد جئت بلا شيء بلا شيء شذ جئت بلا شيء يعني يجب ان تكون هنا مهمله قلنا من شروط عملها الا تزال قبل الباء الى الجاي تفضل تفضل اين وان كان ذكر معرفه او منفصلا منها اهملت ووجب عند غير المبرد وابن كيسان مبرد وابن كيسان تكرارها نحن لا زيد في الدار ولا عمرو ونحن لا فيها غول وإنما لا تكرر في قولهم لا نول لا نولك لا نولك لا نولك لا وإنما لم تكرر في قولهم لا نولك أن تفعل لا نولك أن تفعل وأهملها هنا هنا لا نولك أن تفعل وقول أشاء ما شئت ما شئت حتى لا أزال لما لا أنت شائية من شأن ما شاني. هذا كلام لاحظ الكلام هذا الرقيق هذا بالضرورة في هذا ولتؤول لا نول لا نولك بلا ينبغي بلا ينبغي لا ينبغي لك. كل هذا تأكيد على الشروط السابقة بأن تكون نافية وأن تكون نافية الجنس نفيا عاما مستغرقا وألا يكون اسمه خبرها منكرتين وألا تطلق بالباء. هذا جوهر الكلام والباقي كله تفضل. يعني لا تفيد يعني لا تفيد نفي جنس نفيا قاطعا واضح. يعني يجب ان يكون الجنس منفيا نفيا تماما تماما هذا المعنى بس يعني قاطعا اي معنى. اذا جاء اسمها مفردا اذا الفكره الاولى مفهوم صروف عملها يا ابني هذه الاشياء ده. اما باقي فهذا البيت اللي ذكروه في الاول يعني بيت لا كما ترون يعني ليس له. والبيت الثاني ايضا اشاء ما شئت لا ما حتى لا ازمع انت شائية من شأن اشعني يبدو بان البيت مصنوع يعني و لاحظوا قال البيت بلا نسبة يعني ما حدا ما نسبه لشاهد انه غير معروف لذلك لا في مثلا هنا. اذا جاءت هو مطردا بني على الفتح او نائبه فصل. وإذا كان اسمها مفردا أي غير مضاف ولا شبيه به بني على الفتح إن كان مفردا أو جمع تكثير نحو لا رجل ولا رجال وعليه أو على الكسر إن كان جمعا بألف وتاء كقول إن الشباب الذي مجد إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذت ولا ولا لذات ولا لذات للشيء للشيء روي بهما وفي الخصائص أنه لا يزيد فتحه تصري إلا أبا عثمان وعلى الياء إن كان مسمى أو مجموعا على حد قول تعز فلا إنفين بالعين فتع وقول يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون علة بناء وعلة بناء اسمها المفرد على الفتح قيل وعلة البناء تضمن معنى من بدليل ظهورها في قوله وقال ألا لا من سبيل إلهي. وقيل تجيب الاسم مع الحرف كخمسة عشر. وأما المضاف وشبهه فمعرضان والمراد بشبهه ما تدخل به شيء من تمام معناه نحو لا قبيحا فعله محمود ولا طالعا جبلا حاضر ولا خير من زيد عندنا. طيب سوف يأتني إلى هذه الشورى بيت ال قلت لكم بأنه كتاب بيت يعني مركب تركيبا ومصنوع صناعة ولكن الشاهد في على صناعته لما لا أنت ثانية لما لا أنت ثانية هل هنا عملت أم لم تعمل لا؟ هل هنا عملت أم أهملت هو لا هنا عملت أم لم تعمل وإن كان الاسم معرفة أو منفصلا منها أهملت ووجب تكرارها ومن هذا ولكن من الشذوذ قوله لما لا أنت ثانية إذن هنا لم تعمل هنا لم تعمل لماذا لم تعمل لأنها اسمها جاء معرفة الضمير والضمير هو معرفة واضح إذن هنا في هذا البيت المصنوع المركب لم تعمل لأنه جاء اسمها معرفة وشرط عملها أن يكون اسمها نكرة على أنه كما قلت لكم هذا بيت مصنوع يعني لا يخيب على إن الشباب الذي مجد عواقله فيه لذ ولا لذات للشيء نظر الشاهد هنا ولا لذات وجه الاستشهاد أن لذات جمع مؤنث سالم وجمع المؤنث السالم ينصب بالكثرة ولذلك هنا جاء مبنيا على الكثرة لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكثرة فهنا عندما أبنيه على ماذا؟ على الكسر لأن أصل اسمها وهو جمع الثاني يبنى على الكسر لموضع الشاهد هنا لا مبني على الكسر لأنه ماذا؟ جمع مؤنث ثاني تذكروا القاعدة التي ذكرتها لكم قلت لكم هو يبنى على ما ينصب به مفرده على ما ينصب به اسمه أو مفرده على ما ينصب به اسمه أو مفرده هكذا قلت لكم فاسمه جمع مؤنث سالم مؤنث جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة إذن هنا نقول مبني على الكسر نعم فيه ملذ إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه ملذ ولا لذة في الشيء يعني الناس الذين هم في صور الشيء لا لذة طبعا هذا عند قول هذا الشاعر ولكن طبعا هذا الكلام ليس صحيحة لأن اللذة في كل عمر هناك لذة تناسبه فالشيب عندهم لذة المعرفة لذة الخبرة لذة الحكمة لذة يعني محاولة الصلاح هذه كلها لذات أيضا يعني إلا إذا كان يعني باللذات هناك فقط اللذات الحسية طبعا ما أعتقد أن أي إنسان يقره بأن الأصل واللذات الحسية أما كل عمر وله لذات ولكن لذات الشباب تختلف عن لذات تفضل يا ابن نعم أنت ضمير منفصل مبني على الكسر في محرك ثانية الخبر لأن قلنا لكم إذا اختل شرط من شروطها ماذا قلنا لكم في القاعدة السابقة إذا اختل شرط من شروطها أهملت ورجع ما بعدها هذا أنواع والغالب تكرارها إلا عند ما ذكر المغرد وابن كيسان لا يشترطون تكرارها نعم طبعا من غير عاملة لأن اسمها اسمها معرفة تعزى فلا إلفين بالعيش مدفعاهم هنا لا عملت أم لم تعمل أين اسمها؟ الفين هنا ماذا أقول عنه؟ اسم لا مبني على إذن اسمها مبني على الياء. لماذا؟ لأنه متل. قلنا لكم وهذه اسمها يبنى على ما ينصب به مفرده، على ما ينصب به اسمها، فهو اسم هذا ينصب بالياء بما أنه مثنى، إذن هو يبنى على الياء. ولكن عندما أقول مبني على الياء أقول في محل نصب، في محل نصب، في محل نصب. لماذا أقول في محل نصب؟ لأننا قلنا لكم بأن إن لا تعمل عمل إن، وإن ما عملها تنصب وتنفع، واضح؟ فطالما هذا الاسم مبني، الاسم المبني دائما إعراب وإعراب محلي، دائما له محل الاسم المبني. لذلك إذا قلت مبني على كذا يجب أن أقول في محل كذا. لماذا؟ لأن الأسباب المبنية دائما إعرابها محلي. أقول سبحان الذي، الذي اسم موصول مبني على السكون ولكن في محل رفع. جاء الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع. رأيت الذي اسم موصول مبني على السكون في محل، رأيت الذي في محل نصب. مررت بالذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر. لماذا؟ لأن الأسماء، لأن الكلمات التي هي أسماء مبنية إعرابها إعراب محلي. تفضل. نعم نعم، هذه الأسماء طبعا إعرابها إعراب محلي. بالنسبة للأفعال، بعضهم إذا كان فعل مبنيا يقول في محل، إذا كان مبنيا يقول في محل. أنا لا ألزم طلبتي بهذا لأنني لا أجد لذلك يعني ضرورة. مثلا لا تذهبن، أنا أقول لهم لا ناهية وتذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لقانون الجوهر، واضح؟ وأكتفي. غيري يقول لا، قل في محل جزم بلا النهي. بعضهم يقول هذا، أنا أقول لهم لا ضرورة لذلك لأن البناء عدم تأثر، عدم تأثر الكلمة بالعوامل، فهي لم تتأثر بالعوامل، لذلك لا ضرورة لنقول في محل جزم. ولكن لو قالها طائر فهي له، يعني ما أقول له يعني أنت أخطأ. تفضل. هو الياء، أنت إذا قلت منصوب بالياء لتلامذتك تعلم مثلا طلبة ناشئ شذاذ، معلش يعني لن تخرب الدنيا بهذا الكلام، قلت منصوب أو مبني على الياء. ولكن نحن هنا حتى ننضبط إعرابنا مع القاعدة، القاعدة لأن الاسم لا مبني دائما، هكذا ورد عند العرب، ورد عند العرب دائما مبنيا إلا إذا كان مضافا أو شبيه مضاف. طيب هنا لا هو مضاف ولا شبيه مضاف، ماذا أقول؟ اضطر أن أقول أنه مبني. مبني على ماذا؟ على الياء. فأنا أقول مبني على الياء انسجاما مع القاعدة الكلية للمبحث. أما إذا كنت في طلب متعلمين صغار أقول لهم منصوب الياء، لا لا تتريب في عليه في ذلك، واضح هذه؟ يعني هناك للتسهيل ولكن هنا للتدقيق، لأن اسم لا يكون معربا، لا كلمة معربا يعني منصوب، لا يكون معربا يعني منصوبا إلا إذا كان مضافا أو شبيه مضاف، وهو لم يأتي مضافا ولا شبيه في هذا المضاف. بشر الناس لا بنين ولا آباء، لا بنين، هنا هنا دا نافية عملت، عملت واسمها على ماذا مبني؟ هنا اسمها مبني على، مبني على الياء، وهنا ايضا مبني على الياء. لماذا؟ لانه ملحق بجمع المذكر الثالث، والملحق بجمع المذكر ينصب به الياء، واسمها مبني على ما ينصب به. ولا اباء، اباء كيف جعلتها مبني على الفتح؟ لماذا؟ لانها هو اباء هذا الاسم ينصب بفتحه، لانه ليس من الاسماء التي تعرف بعلامات فرعيه. لو كان من الاسماء التي تعرف بعلامات فرعيه كنت اقول مبني على الياء او مبني على الياء. معطوفة على لين؟ جمع تفسير هذا. بينما بني ملحق جمع مذكر. لا مؤكد انا نافيه لا عمل لها. نعم. الثانيه لا. اذا قلت مؤكد لا عمل لها واذا قلت نافيه الجزء لهم صح كله صح لانه لنا. ممكن تقول اباء اسماء ممكن اسم معقول. يمكن ان تقول اسم لا ويمكن ان تقول اسم معقول وتقول لا جائز في جنس. انت حر في هذا. نافيه الجنس اي قاسني لك اذا قلنا نحن لو قلنا هنا لا نافي توكيد الجنس وعرفنا هذه معطوفة على هذه قلنا ممكن يعني المعمل لا يفعل والتعرف هذه. إذن اسمها مبني على ماذا؟ على في محل نصب اسم لا. فقام يزود الناس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلهي. طبعا هنا استطراد يعني لا الإسلام لا مسوي غلا. إذا كنتم تذكرون في السنة الأولى علمناكم بأنه عندما يكون اسم مبنيا هناك علة لبناء سبب لبناء والتعليل هو قضية نظرية لا تقدم ولا تؤخر أنه يبنى الاسم عندما يكون بمعنى الحرف. عندما يكون الاسم بمعنى الحرف يبنى. فقالوا لماذا بنينا اسم لا يعلم بنينا اسم لا لأنه هنا على تقدير لأنه جاء لا على تقدير حرف جر فألا سبيل إلى هند مثل ألا من سبيل إلى هند فجاءت لا هنا على تقدير من وإذا أشبه إذا أشبه الاسم الحرف بشكل من أشكال بنية. بعضهم قال لا هي مبنية لأنها لا وما بعدها مثل لا رجل مبنية لأنها شبيهة بكلمة خمسة عقرة مركبة من جزئين والمركب من جزئين يبنى المركب من جزئين العددي يبنى والمركب من جزئين الحالي يبنى والمركب من جزئين الظرفي يبنى. لذلك قالوا هنا أشبهت تركيب خمسة عقرة لذلك بنينا. هذا تعليل البناء وأعتقد بأنه لا أهمية للتعليل في البناء لأننا دائما في العلل النحوية نحن في التعليل نأخذ العلل الأولى نقول هو مبني على الفتح. لماذا مبني على الفتح؟ لأنه اسم لا ونقل. أما لماذا بنيناه زيادة عن أنه اسم لا لأنه يشبه كذا ويشبه كذا هذا نوع من التمحل الذي يعني يفيد في رياضة الذهن أكثر مما يفيد في تعليم النحو. إذن هذا لا علاقة له بالبحث وإنما أراد أن يقول لنا لماذا بنينا لماذا بنينا لأنه أشبه الحرف الجر بذلك في معنى بذلك بنينا لأنه لا سبيل مثل بمعنى لا من سبيل لا سبيل معناه مثل لا من سبيل إذا أشبهت في معناها معنى الحرف فعندنا قاعدة في البناء تقول تبنى يبنى الاسم إذا أشبه الحرف شبها استعماليا وشبها استقراريا وشبها لفظيا الى اخره. هذا البيت؟ ألا من سبيل الى هند؟ ألا من سبيل الى هند؟ لا نافي ومن حرف جر وسبيل وسبيل اسم مجرور بمن وعلي مثل مجرور بمن لفظا طبعا. ايه مجرور بمن لفظا. ايه نعم. نعم. طبعا حجز لو لا سبيل الى اصلا لا سبيل الى نعم عند من يشترط ان لا يكون في فاصل بينها وبين اسمها تكون لا يشترط الفصل تكون عامله فتكون من حرف جر زائد وسبيل الاسم مجرور لفظا ولكن في محل نصب عند من لا يشترط ان يكون هناك فاصل يعني لا يجعل فاصل مانعا عندما يجعل فاصل مانعا يقول لك لا من سبيل سنقول ألا لا من سبيل إلى هند فيقول من حرف جر سبيل اسم مجرور بمن لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدا واضح يعني من يجيز الحاجز يجيز أن يكون حاجز يقول لك عاملة ومن لا يجيز أن يكون فاصل يقول لك هو مبتدا. هلا سوف نرى ما أعرب هنا في الكتاب مجرور ونقول مبني لا نقول مبني مشهور ألا من سبيل ملون كونه ملون معناه أنه معربي. إن الشباب الذي مجد عواقبه نلز ولا لذات الشيء. إن الشباب الذي مجد عواقبه ما إعراب الشباب؟ الذي في محل أحسنت مع النصر قبلي شباب إن شاء الله مجد عواقبه مجد خبر مقدم وعواقبه استجاب آخر جملة مجد عواقبه كلها فلك الموصول لا عرف يا ابني إن الشباب الذي مجد عواقبه هذا خبر وهذا مبتدا والجملة كلها ماذا موصول أما خبر إن أين هو خبر إن جملة نلبدو ما الخبر يا ابن يتم المعنى إن الشباب فيه نلبدو واضح إن الشباب العظيم الطويل القصير ماذا فيه فإذا هذا فلك مصول والخبر هو جملة فيه نلبدو من يقرأ غيره أيضا من يقرأ لنا تفضل ولك في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه أحدها التهمة وهو الأصل نحو لا بيع فيه ولا خلة في قراءة ابن كثير وأبي عمرو الثاني رفعهما إما بالابتداء أو على إعمال لا عمل ليلة كالآل في قراءة الباقين وقول لا ناقة لي في هذا ولا جمل الثالث حذف الأول ورفع الثاني كقوله لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو وقوله وأنتم ذناد لا يدين ولا صدر الأولى مبنية الثانية مرفوعة هنا الرابع بأي بلاء يا عمير بن عامر وأنتم ذنابا لا يدين ولا صدر الرابع عكس الثالث يعني رفع الأول وفتح الثاني فلا لغو ولا تأثيم فيها الأول مرفوع والثاني مبني على الفتح هنا الخامس فتح الأول ونصف الثاني كقوله لا نسب اليوم ولا كلة لأنه فتح الأول ونصف الثاني نصب عين تنوينه هنا وهو أضعفها حتى قصره يونس وجماعة بالضرورة كتنوين المنادى وهو عند غيرهم على تقدير لا زائدة مؤكدة وأن الإثم منتصب بالعصر. صح. أنا لاحظ كلها جائز. الشيء الذي ليس هو جائزا أن تنقضهما فقط. نقض كله جائز. واضح. يعني الشيء غير جائز أن تقول فلا لغوًا. واضح. هذا غير جائز أنك إذا نصبتها معنى ذلك أنك لم تعملها. طيب نصبتها على ماذا؟ لماذا نصبت؟ ليس هناك مسوغ للنصب. فقط إذن ابعد عن لا لغوا وكل ما تقوله هو صحيح يعني ابعد عن النصب وكل ما تقوله بعد ذلك صحيح ارفع افتح الأول وافتح الثاني ارفع الأول وافتح الثاني كله مقبول فقط لا تنصبهما لأنه يعني إذا نصبتها يعني أنك عملتها عمل ماذا واضح إذا نصبت عمل ماذا لم تعملها لأنه لا إما أن تبني ما بعدها وإما أن ترفع فإذا نصبته يكون نصب على ماذا فلا يكون لها وجه اذا كل ما تقوله بعد لا مقبول باستثناء ماذا؟ ان تنصب. واضح؟ لو قلنا لكم مثلا قال وما صرمتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل. لا ناقة لي في هذا ولا جمل. ماذا تقول انت هنا؟ هنا جاز العطف بالرفق. جاز العطف بالرفق. لا جاز العطف يعني جاز الرفع في الاول والرفع في الثاني، جاز رفعهما. لو قلنا لي لا ام لي ان كان ذاك ولا ابو، كيف صار هنا؟ انه عطفنا على فتح الاول ورفع الثاني، يعني عطفنا بي على الاول بالرفع. واضح؟ لو قلنا لا نسب اليوم ولا خلة، بدل ان نعطف الرفع نكون قد عطفنا بالنصب. يعني كما قلت لكم عندما يعطف بتكرار لا، بتكرير لا، فانت حر ارفع الاثنين او افتح الاثنين او اعطف على الاول بالفتح او بالنصب او بالرفع، فقط لا تنصب الاول وتعطف عليه. لا طبعا اذا لم تعمل هي عمل ان وجاءت اسمها نكره تعمل عمل ليس. نعم تكررت لا ناقه في هذا ولا جمل. لا ناقه طبعا تكررت هنا. هنا هي كانت عمل ليس، يعني يكون اسمها مرفوع، فالجهتين يكون اسمها مرفوع، لا يتغير الاعراب، لا يتغير إعرابها. إذا قررت، إذا قلت بأنها عاملة عمل ليس لا يتغير إعرابها، وإذا قلت يعني زائدة توكيد النفي تكون معطوفة على الأولى، والأصح أن تكون معطوفة على الأولى، لأن هنا أطفناها لا ناقة في هذا ولا جمل، فهي زائدة توكيد النفي، يعني كان تقول لا ناقة وجمل، لا ناقة ولا جمل. ممكن نقول أنها مبتدأ أو اسم لا عمل ليس. إذا كانت مرفوعة لك أن تقول مبتدأ ولك أن تقول معطوف على اسم على ناقة الأولى، لأن ناقة الأولى ما عملتها أنت، أنت قلت لا ناقة لم تعملها، فمعطوف على ناقة. نعم نعم، بس الناقة ممكن نعرفها اسم لا عم عمل ليس أو منتدى؟ إذا كان اسم لك المحقق بالشروط فاعتبره عامل عمل ليس. نعم. صحيح ذلك، فهنا جاء نكرة، لذلك يجوز أن يكون هنا. نعم. طيب. إذا سيدي جمل هو اسم معطوف على ناقة. إيه نعم. بالنسبة لا أم. لا أم لي. لا هنا لا حاملة هنا. نعم سيدي. هنا أبو معطوف على. معطوف على محل لا مع اسمها. محل لا مع اسمها. والذي هو الابتداء. نعم. والذي هو الابتداء. إذا الذي يهمنا أنك إذا عطفت جاز لك كل شيء ما عدا أن تنصب الأول وتعطي بعده خلاص. من يقرأ أيضا؟ من يقرأ لنا؟ ما قرأ تفضل. وهو أضعفها حتى يمسح وجماعة بضرورة كتنميل المنادى، وهو عند غيرهم على تقدير لا زائدة مؤكدة، وأن الاسم منتصب بالعطف. فإن عطفت ولم تكرر لا وجب فتح الأول وجاز في الثاني النصب والرفع كقوله فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه، ويجوز وابن بالرفع. وأما حكاية الأخفى لا رجل ولا امرأة بالفتح فالسادة. نعم. حكم تابع اسمها. فصل. وإذا وصفت النكرة مبينة بمخرج متصل جاز فتحه على أنه ركب معها قبل مجيء الله، مثل 15، ونصبه مراعاة لمحل النكرة، ورفعه مراعاة لمحلها معلاه، نحو لا رجل ظريف لا لا رجل ضريف فيها. ومنه ألا ماء ماء باردا عندنا، لأنه يوصف بالاسم إذا وصف، والقول بأنه توكيد خطأ. فإن فقد الإفراد نحو لا رجل قبيحا فعله عندنا، أو لا غلام سفر ظريفا عندنا، أو الاتصال نحو لا رجل في الدار ظريف، أو لا ماء عندنا ماء باردا، امتنع الفتح وجاز الرفع والنصب، كما في المعطوف بدون تكرار لا، وكما في البدل الصالح لعمل لا. فالعطف نحو لا رجل وامرأة فيها، والبدل نحو لا أحد رجل، لا أحد رجل وامرأة فيها. فإن لم يصلح له فالرفع نحو لا أحد زيد وعمر فيها، وكذا في المعطوف الذي لا يصلح لعمل لا، لعمل لا نحو لا امرأة فيها ولا زيد. طيب قلنا لك بالنسبة للعطف، إذا عطفنا جاز لك، باختصار جاز لك النصب اتباعا للمحل، وجاز لك أيضا الفتح اتباعا للفظ، وجاز لك الرفع اتباعا للمحل كله. لذلك يعني ليس فيها إشكال هذه. ثالث حكمها مقرونة بالهمزة. فصل، وإذا دخلت همزة الاستفهام على لا لم يتغير الحكم، ثم تارة يكون الحرفان باقيين على معنييهما كقوله على اختبار لسلمى أم لها جلد، جلد وهو قليل حتى توهم السلوبين أنه غير واقع، وتارة يراد بهما التوبير كقوله على رواء لمن ولت شبيبته وهو الغالب، وتارة يراد بهما التمني كقوله ألا عمر ولا مستطاع، ألا عمر ولا مستطاع رجوعه وهو كثير. وعند السبويه والخليل أن ألا هذه بمنزلة أتمنى فلا خبر لها، وبمنزلة ليت فلا تجوز مراعاة محلها مع فيها ولا إلغاؤها إذا تكررت، وخالفهما المازلي والمبرر ولا كبير لهما في البيت، إذ لا يتعين كون المستطاع خبرا أو كون المستطاع خبرا أو صفة ولا رجوعه فاعلا، بل يجوز كون المستطاع خبرا مقدما ورجوعه مبتدأ مؤخرا، وجملة صفة ثانية. وترد ألا للتنبيه فتدخل على الجملتين نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، وألا يوم تأتي ألا يوم تأتيهم ليس مصروفا عنهم، وعرضية وتحقيقية أتختصان بالفعلية نحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. مسألة، وإذا زند الخبر وجب ذكره لا أحد أغير لا أحد أغير من الله عز وجل، وإذا علم فحسبه كثير نحو فلا فوت قالوا لا غير، ويلتزمه التميميون والطائمون. قلنا هذا ملخص الكلام الذي قرأنا لكم، بأن لا عندما يدخل عليها الهمزة سواء تغير معناها وصار للتوبيخ أو للتمني أم بقي على معناها الأصلي فيبقى عملها. شاهد عليها ألا الرواء لمن ولى شريبته وآذى لمن ولى شريبته وآذنت لمشيب بعده هرم، أي الإنسان معنى البيت أي الإنسان الذي يعني شاب يجب أن يرعوي ويعود عن الضلال لأنه يعني ما بقي له شيء في هذه الحياة. فهنا ألا الرواء هنا ألا تخرج لا تخرج عليها همزة، فهنا ألا الرواء ماذا تفيد معنى ماذا؟ من التوبيخ يعني فليرعوي فليعود الى العقل والحكمه. هنا هنا دخلت على همزة فأفادت معنى جديدا وهو التوبيخ، ليس فيها معنى نفي هنا، يعني الارعواء ليس معناها لا ارعواء انه خلص يقطع لانه لا يمكن يعود الى الحق من ولد شبيلته، لا، الارعواء هنا توبيخ يعني يجب على الشيخ ان يرعوه. اذا هذا موضع الشيء. وجه الاتخاذ ان لا نافية دخلت عليها الهمزة وحولت معناها الى التوبيخ ولكن بقي عملها وبقي عملها. فاقول الا مؤلفة من الهمزة او الا حرف للتوبيخ يعمل عمل ان فيرفع فينصب جسم ويرفع الخبر، يعني يعمل عمل لا نافية للجسم، واضح؟ ولو تغير معناها تبقى تعمل عمل لا نافية للجسم. الرواء مبني على حرف التوبيخ صار هنا صحيح، ولكن تقول الهمزة مع لا للتوبيخ. اين ولكن الهمزة واحدة حرف استفهام يا ابني، ولا نافية للجسم عندما صارتا مع بعضهما تفادتا معنى التوبيخ. اين يعني عندما نعربهما نعرف الهمزة حرف استفهام واللا نافية للجسم وألا أفادت هنا معنى التوبيخ. الرواء اسمها مبني على البتة لا في محل نصب اسم لا. الاصطبارة خبرها لمن نعم هذا الرواء لمن نعم أحسن هذا الرواء كائن للذي وتشل به أحسن. الاصطبارة لسلمى أن لها جلد هنا الاصطبارة لسلمى هنا إذا ألاقي الاصطبارة لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أم ثاني هنا ما معناها صارخ الاصطبارة لسلمى يعني أليس لها اصطبار استفهام بقيت مع معناها الهمزة الاستفهام بقيت لا ناسي وبقي عملها يعني ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد يعني هل ستصبر سلمى أم ستتجلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي أي إذا ألاقي الموت الذي يلاقيه أمثالي. إذن هنا ألا بقيت عاملة مع أن معناها بقي ثابتا فألا تفيد الاستفهام ولا تفيد النفي. أيضا أين هنا خبر لا أيضا لسلمى الجر الاصطبار كائن لسلمى الاصطبار واقع لسلمى. ألا عمر ولا مستطاع رجوعه هنا ألا كيف صار معناها خرج إلى معنى التمني خرج إلى معنى التمني ألا صارت معناها حرف للتمني وعمر اسمه يعني رغم أنها خرج إلى معنى التمني فهي ما زالت تعمل عمل إنا. فأقول الهمزة حرف استفهام ولا نافية وتفيدان معنى التمني وعمرها وعمر اسم لا مبني على أجل. طيب أين خبر لا هنا نعم لا. إذا قلت ألا عمر ولا يعني كأنك تتمنى للعمر أن يولي صار المعنى مستطاع رجوعه هذا هو الخبر. أين مبتدأ في مستطاع رجوعه؟ أين مبتدأ؟ رجوعه مبتدأ ومستطاع خبر والجملة كلها خبر